لأن والده مات وهو في التاسعة من عمره، وله أختان، الأولى متزوجة والأخرى غير متزوجة، ووالدته موجودة، وترك له والده بعد موته منزلا صغيرا وقديما، وبعدما كبر اشترى من جاره قطعة أرض وضمها إلى المنزل، وهدم المنزل وبنى القطعة والمنزل وأصبح منزلا كبيرا، ولم يساعده في ذلك أحد من أخواته ولا والدته. ويقول بأنهم طالبوه الآن بحقهم في المنزل، فهل لهم على هذا الأساس حق؟ أفيدونا أفادكم الله. جواب لهم نصيبهم من الميراث، فإذا كانوا علموا حال بنائك وشرائك القطعة وضمها إلى المال الموروث من أبيك المشترك بينكم وتركوك، فإنه لا يكون لهم إلا نصيبهم من القطعة الأصلية، فنسبة ما يخصهم من الأرض لهم، ويبقى لك نصيبك من الأرض ونصيبك من وما اشتريته وما أنشأته من المال يكون خاصا بك، فتكون شراكتكم على هذا. وإن كانوا لم يعلموا بتصرفك وشرائك الأرض وتغييرك البناء القديم، وإنما فعلت ذلك كله بدون إذن منهم، فإن فعلك هذا وخلطك المال يعتبر غصبا وتصرفا بغير حق، وليس لك إلا ما يخصك، ويلزمك إزالة الأنقاض إلا إن أذنوا لك. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.